والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتجوز العارية مطلقة ومعينة لأنها إباحة فأشبهت إباحة الطعام، فإن أطلقها فله أن ينتفع بها. قول المؤلف رحمه الله: فصل. هذا أحد فصول باب العارية. يقول رحمه الله: وتجوز العارية مطلقة ومعينة لأنها إباحة. مطلقة يعيره الشيء ينتفع به في أي وجه من وجوه الانتفاع السائغة في مثل هذا. وتجوز العارية معينة، يقول في كذا، يقول مثلا: هذه الأرض عارية ازرع فيها، فله أن يزرع لكن ليس له أن يغرس وليس له أن يبني. وإذا قال: هذه الأرض بيدك عارية، له أن يبني وله أن يغرس وله أن يزرع وله أن يجعل فيها الخيام والصنادق ويسكن فيها وله أن ينتفع بها. لكن إذا عين شيئا ما فله ما عينه وما دونه لا ما فوقه. هذه المطلقة والمعينة. مطلقة يعني ينتفع بها بأي وجه من وجوه الانتفاع السائغة. معينة يحدد له نوعا ما، يقول: هذا المشلح مثلا تلبسه ليلة الزواج بس، ما يسوغ له أن يلبسه في غير ليلة الزواج لأنه عارية في ليلة معينة. يقول مثلا: هذه السيارة تركبها لصلاة الجمعة، في غير صلاة الجمعة ما يركبها لأنها معينة. ويقول: هذه السيارة انتفع بها، وهذا الثوب البسه متى شئت. هذه مطلقة. نعم. فإن أطلقها فله أن ينتفع بها في كل ما يصلح له، فإن كانت أرضا فله أن يبني ويغلس ويزرع لأنها تصلح لذلك كله. إذا كانت مطلقة فله أن ينتفع بها في كل ما يمكن الانتفاع به، بخلاف ما لا يسوغ الانتفاع به مثلا فليس له ذلك. إذا أعاره المشلح مثلا له أن يلبسه لكن ليس له أن يفترشه، أن يجعله فراشا له، لأنه ما هيئ لهذا. إذا أعاره الأرض مثلا على أنه ينتفع بها فليس له أن يحفرها ويجعلها مجمع للفضلات ومياه الصرف الصحي وغير ذلك مثلا، لا، لأن هذا غير مناسب. وإنما فيما تصلح له، عاره أرض يبني عليها، يزرع فيها، يغرس فيها، ينتفع بها في أي وجه من وجوه الانتفاع، لكن فيما لا يسوغ لا، لا يسوغ له ذلك. نعم. وإن عين نفعا فله أن يستوفيه ومثله ودونه، وليس له استيفاء أكثر منه على ما ذكرنا في الإجارة. إذا عين له نوع من أنواع الانتفاع فلا يلزم بعينه، وإنما له هذا وما هو مثله وما هو دونه. مثلا قال: هذه الأرض ازرع فيها بر، له أن يزرع فيها بر وله أن يزرع فيها شعير وله أن يزرع فيها ذرة وغير ذلك، لكن ما له أن يغرس فيها نخل، وقد قال له ازرع فيها بر. إذا قال مثلا: هذه الأرض ازرع فيها، ليس له أن يبني فيها مساكن لأن البناء أكثر أعمق وأضر بالأرض من الزراعة وهكذا، فله ما حدده ومثله ودونه، لكن أكثر منه ليس له. قال هذا البيت اسكنه، ما يجعله مستودع للبضائع، لأن البضائع قد تؤثر على أرضيته وتسبب عليه تلف وأضرار، بخلاف ما إذا سكن في عائلة. قال اسكن فيه أنت وعائلتك مثلا، وهو يعرف أن عائلته خمسة في البيت، ما يسكن فيه عشرة، ولا يجمع أقاربه كلهم يسكنون معه، وهكذا. مثل الإجارة، إذا استأجر لشيء ما فليس له أن يزيد فيه. نعم. فصل. وتجوز مطلقة ومؤقتة. وتجوز مطلقة ومؤقتة، يقول مثلا خذ هذه الأرض ازرع فيها، هذه مطلقة. خذ هذه الأرض ازرع فيها ستة أشهر، ازرع فيها سنة، ازرع فيها موسم هذه السنة مثلا، مؤقتة هذه، والوقت قد يكون قصير وقد يكون طويل. يقول خذ هذه الأرض انتبع بها لمدة خمس سنوات، لكن بعد الخمس أنا أحتاجها. خذ هذه السيارة مثلا انتفع بها لمدة أسبوع مثلا، هذه مؤقتة. مؤقتة يعني محددة بوقت، ومطلقة غير محددة بوقت. نعم. فإن أعارها لغراس سنة لم يملك للغرس بعدها. فإن أعارها للغراس سنة، قال هذه اغرس فيها او ازرع فيها لمدة سنة، بعد السنة ما يسوغ له ان يغرس ولا يزرع، لانه ما اذن له الا في سنة فقط. نعم. فان غرس بعدها فحكمه حكم غرس الغاصب لانه بغير اذنه. فان غرس فيها سنة ثم غرس فيها السنة الثانية، نقول الغرس في السنة الثانية غير معذون فيه، حكم حكم الغاصب، والغاصب ظالم، والظالم يقول عليه الصلاة والسلام ليس لعرق ظالم حق. إذا قال خذ هذه الأرض ازرع فيها هذه السنة فزرع، وانتهت السنة وما طلبها صاحبها، ثم زرع فيها سنة أخرى بعد مضي شهر أو شهرين، قال أريد أرضي، يقول أنا زرعت فيها. أنا أقول لا، زراعتك هذه لا قيمة لها لأنها غير معذون فيها، غير معذون فيها، فليس له أن يستعملها أكثر من الوقت الذي أذن له فيه. نعم. وفرق بين الغرس المأذون فيه والغرس غير المأذون فيه. الغرس المأذون فيه سيأتينا أنه ما يهدر على صاحبه وينظر الأرفق بهما، وأما الغرس غير المأذون فيه فهذا يعتبر غرس غاصب لا قيمة له. نعم. وإن رجع قبل السنة لم يملك الغرس بعد الرجوع لأن الإذن قد زال. وإن رجع قبل السنة لم يملك الغرس بعد الرجوع، قال له خذ هذه الأرض اغرس فيها لمدة سنة، فاستلمها من محرم على أنه يعيدها في نهاية ذي الحجة، فغرس في محرم وصفر وربيع الأول وهكذا، استمر يغرس ويحرث ويشتغل، جاءه في رمضان قال له أريد الأرض، قال أنت أعرتني إياها لمدة سنة، قال عرض لي عارض أنا في حاجة وأريد بيعها، أنا أريد أسكن فيها، أنا أريد كذا. قلنا فيما سبق إن العارية عقد جائز، متى ما أراد المعير أن يرجع له أن يرجع، حلاله، فجاءه قال رمضان أريد الأرض، هل له أن يغرس بعد طلب إرجاعها؟ لا، ما يغرس ويقول أنت قلت لي إلى ذي الحجة، يقول ما دام أنه طلبها فانتهت الإذن، أنت مأذون لك في الأول إلى ذي الحجة، لكن رجع المعير رجع يريد أرضه، فبعد رجوعه وطلبه إياها ما يسوغ لك أن تغرس، فإن غرست فيكون عرق ظالم. نعم. فأما ما غرسه بالإذن فإن كان قد شرط عليه قلعه لزمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، حديث حسن. إذا رجع قبل تمام المدة التي أعطاه، فإن كان قد شرط عليه قال اغرس فيها سنة، لكن إذا انتهت تقلع غرسك، سلمني الأرض مثل ما سلمتك إياها بيضاء لا نبات فيها، فيلزمه حينئذ إذا استرجع المعير أرضه أن يقلع الغرس، لأنه مشروط عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم. يقول يا أخي علي ضرر في قلع الغرس، أقول أنا شرطت عليك، قلت لك انتفع بها على شرط أنك إذا أني طلبتها منك أنك تقلع ما فيها ولا تعطين عليها لا بناء ولا غرس ولا خيام ولا شيء من هذا، فيلزمه أن يخليها. نعم. وإن شرط عليه تسوية الحفر لزمه للخبر، وإلا إن كان قال له تغرس فيها وإذا انتهيت مثلا من الغرس سوي الحفر، تقلع غرسك وتسوي الحفر، فيلزمه ذلك. وإن قال تقلع غرسك فقط وسكت فلا يلزمه تسوية الحفر، لأنه معلوم بالضرورة أن ما في غرس إلا بحفر، والحفر ما شرط عليه تسويتها، وإنما شرط عليه قلع الغرس فقط ويريدها بحفرها. نعم. وإن شرط عليه تسوية الحفر لزمه للخبر، وإلا تسوية الحفر لأنها في الغرس. وإن شرط عليه تسوية الحفر لزمه للخبر، وإلا لم يلزمه، لأنه أذن في حفرها باشتراطه القلعة ولم يشترط تسويتها. نعم. وإن لم يشترط عليه قلعه لكن لا تنقص قيمته بقلعه لزم قلعه، لأنه أمكن رد العارية فارغة من غير ضرر فوجب. وإن نقصت قيمته بالقلع فاختاره المستعير فله ذلك، لأنه ملكه فملك نقله، وعليه تسوية الأرض لأن القلع باختياره، لو امتنع منه لم يجبر عليه، لأنه فعله لاستخلاص ملك فعله لاستخلاص ملكه من ملك غيره، فلزمته التسوية كالمشتري مع الشفيع إذا أخذ غرسه. وقال وإن لم يشترط قلعه لكن لا تنقص قيمته بقلعه لزمه قلعه. صور هذه، أعاره هذه الأرض وقال اغرس فيها، هذا الذي يغرس نخل ويبيع فيها، ويغرس ويبيع، انتهت مدة الإعارة، النخل هذا يقلع ما فيه إشكال، يؤخذ من هذه الأرض وممكن يوضع في مكان آخر ولا يتضرر، هذا يلزم المستعير قلعه وتسليم الأرض خالية. صورة ثانية، يتأثر المغروس هذا من القلع، يتأثر من القلع، فقال المعير اقلعه يا أخي والنقص علي، نقول لزمه قلعه كذلك، ما دام أن المالك للأرض التزم بالنقص والعرش يلزمه قلعه، لأنه لازم من تسليم الأرض لصاحبها، وما دام أن صاحبها التزم بالنقص فله فيلزمه ذلك. ولذا قال رحمه الله: وإن لم يشترط عليه قلعه لكن لا تنقص قيمته بقلعه لزمه قلعه، ما تنقص القيمة. يعني قال اعرض فيها النخل ويعرض فيها ويبيع مثلا، وإذا استردها ممكن أن يقلع هذه النخل كلها ويحطها في مكان آخر، يستعير لها مكان آخر ولا تتضرر، لأنها جربت مثلا إذا قلعت بعروقها كاملة فلا تتضرر، فيلزم قلعها لأنه يلزم تسليم الأرض خالية. إذا كانت تتأثر بقلعها، مثلا يقول: يا أخي أنت أذنت لي في الغرس وأنا غرس فيها نخل، وأنا إذا بعت النخلة في مكانها مغروسة ورآها المشتري يشتريها بألف النخلة، لكن إذا قلعت أنا نخلي هذا وجمعته في مكان ما، ما تشترى النخلة إلا بنصف القيمة بخمسمائة، علي ضرر يا أخي، وأنت أذنت لي بالغرس فيها، أنا ما تعديت، أذنت لي في الغرس لكن الآن تضرني. قال: لا يا أخي، لا ضرر ولا ضرار، لا أضرك، اقلعها وأنا ألتزم بتكميل القيمة، أنا محتاج للأرض، اقلع النخل وننظر. أهل الصنف يعرفون إذا بيعت النخلة في الأرض كم تساوي، قالوا تساوي ألف، إذا قلعت وجمعت في حوش ما أو في مكان ما وحرج عليها كم تجيب، خمسمائة، نصف القيمة. قال: يا أخي اقلعها، كم هي، عشر، اقلعها وعلي تكميل القيمة، أنا محتاج للأرض. فيلزمه قلعها في الصورة الثانية إذا التزم صاحبها، صاحب الأرض، ببقية النقص والعرش الذي تنقص به النخلة. وإن نقصت قيمتها بالقلع فاختاره المستعير فله ذلك. اختاره المستعير يعني اختار النقص المستعير، هذه صورة أخرى. قال: ما في مانع، أنا أقلعه ولو تضرر، فله فكذلك، لأنه رضي على نفسه بالنقص، يقول: أنت تجملت معي وسلمتني الأرض وغرس فيها الآن، وأنا حتى ولو كان علي نقص في القلع أنا أقلعها، لأني ما يمكن أن أسيء إليك وأن أماطل وقد أحسنت إلي. فاختاره المستعير فله ذلك، لأنه ملكه فملك نقله، وعليه تسوية الأرض لأن القلع باختياره، لو امتنع منه لا يجبر عليه، لو امتنع من القلع لا يجبر عليه كما سيأتينا، لأنه فعله لاستخلاص ملكه من ملك غيره. هذا القلع الذي فعله المستعير لأجل يميز ملكه من ملك غيره، النخل ملك المستعير والأرض ملك المعير، فهو فعل هذا ليميز ملكه عن ملك غيره. فلزمته التسوية كالشفيع إذا أخذ غرسه، كذلك الشفيع مع المشتري، يعني إذا وجد شفيع والأرض كانت بيعت بدون علم الشريك ثم علم ثم أخذها بالشفعة وقد غرس فيها المشتري وتصرف مثلا يظن أنها له، فإذا بها تؤخذ بالشفاعة بالشفعة، هذا مثل هذا. وسيأتي باب الشفيع، أن الشفيع الجار أحق بصقبه والشريك أحق بالقسط الذي يكون لشريكه، له أن يأخذه بقيمته الذي بيع فيها، وهذا في باب الشفعة سيأتي إن شاء الله. وقال القاضي، هذا في الخلاف في تسوية الحفر، هل تلزمه أو لا تلزمه؟ يقول القاضي أبو يعلى رحمه الله: لا تلزم تسوية الحفر، لأنه ما شرط عليه في الأول. نعم. وقال القاضي لا تلزمه التسوية لأن المعير دخل على هذا بإذنه في الغراس الذي لا يزول إلا بالحفر عليه، وإن أبى قلعه فبذل المعير قيمته ليملكه أجبر على قبولها. هذا الصورة التي صورناها، يقول يا أخي نخلي ينقص وتنقص قيمته وأنت أعرتني لا تضرني، قال الضرر علي، أنا أعطيك فرق القيمة، أنت اقلعها وبعها وما نقص من القيمة مما يقرره أهل الصنف نتحمله. نعم، أجبر على قبول ذلك. نعم، لأن غرسه حصل في ملك غيره بحق فأشبه الشفيع مع المشتري، ولو بذل المستعير قيمة الأرض ليملكها مع غرسه لم يجبر المعير عليه، لأن الغرس يتبع الأرض في الملك بخلاف الأرض فإنها لا تتبع للغرس. أرض فيها الغرس وهي معارة، المستعير يقول أنا استعرت هذه الأرض منك وغرستها نخل ذا قيمة، وأنت الآن تريد أن تسترد الأرض ونخلي في الأرض، فأنا يا أخي أعطيك قيمة الأرض وخل الأرض لي، هل يلزم المعير بأن يأخذ قيمة الأرض؟ لا، لأن الأرض ما تتبع الغرس. إذا أبى المستعير أن يقلع النخل وبذل المعير قيمة الغرس لزم المستعير قبوله، لأن الغرس يتبع الأرض والأرض لا تتبع الغرس، فمعناه إذا اختلف الأرض معارة ومغروسة الآن، المعير يقول أدفع لك قيمة الغرس واتركه في مكانه وخذ قيمته، المستعير يقول أدفع لك قيمة الأرض ليكون الغرس والأرض لي، واختلف عند هذا وترافع إليك، فمع من أنت حاكم له؟ من تحكم له؟ يحكم لصاحب الغرس بأن يأخذ الأرض أو يحكم لصاحب الأرض أن يأخذ الغرس؟ يحكم لصاحب الأرض أن يأخذ الغرس، لأن الغرس يتبع الأرض والأرض عادة ما تتبع الغرس. ومثل هذا البناء وغير ذلك من الأمور اللي تتداخل، مثلا هذا بنى في أرض هذا بناء على إذن، ثم احتاج صاحب الأرض الأرض وقال هذه أرضي وأنا أعرتك إياها لمدة 5 سنوات وانتهت، أريد سلمني إياها، قل يا أخي فيها بنا لي، يقول صاحب البناء أنا أعطيك قيمة الأرض، قال صاحب الأرض لا يا أخي أنا أعطيك قيمة البناء وارحل. فنقول يجبر صاحب البناء أو صاحب الغرس بأن يأخذ العوض ويرفع يده، ولا يجبر صاحب الأرض بأن يأخذ العوض ويرفع يداه. فإن بذل المعير أرش النقص الحاصل بالقلع أجبر المستعير على قبوله، لأنه رجوع في العارية من غير إضرار، وإن لم يبذل القيمة ولا أرش النقص وامتنع المستعير من القلع لم يقلع، لم يقلع لا يضار المستعير، قال المستعير مثلا يا أخي علي ضرر، وقال المعير أنا أريد أرضي، قال يا أخي ادفع لي قيمة البناء ادفع لي قيمة الغرس، قال لا أنا ما أدفع وأنت لازم ترفعها، نقول إذا كانت انتهت المدة فنعم يرفعها، لكن ما انتهت المدة يقول يا أخي أنت أعطيتني 5 سنوات والآن ما مضى إلا 2 سنين وأنت رجعت بالعارية، جزاك الله خير، رجوعك في العارية ما تلام عليه لأن العارية عقد جائز، لكن يا أخي أنا بنيت على أساس لي 5 سنوات ف ما يجبر بالقلع لأن عليه ضرر، حتى يلتزم له صاحب الأرض بالعرش، فإن التزم صاحب الأرض بالعرش لزمه، وإن لم يلتزم فيقال يبقى. هل يبقى بأجرة أو بغير أجرة؟ قولان. نعم. وإن لم يبذل القيمة ولا أرش النقص وامتنع المستعير من القلع لم يقلع، لأنه إذن له فيما يتأبد، فلم لأنه أذن له. يقول يا أخي أنا ما بنيت إلا بعد ما أذنت لي وأعطيتني 5 سنوات، فما علمت أنك بعد سنتين ستعود في العارية. أنت قلت أنا قلت لك أريد 5 سنوات فأعطيتني إياها وبنيت بنا على أساس أني أنتفع به لمدة 5 سنوات، فإذا بك تعود إليه بعد 2 سنين علي ضرر. يقول لا يا أخي، اقلع بناك واقلع غرسك وارفع يدك. يقول لا، في هذه الحال ما دام أنه أذن له في غرسه فما يجبر على قلعه، لأنه إذن له فيما يتأبد، فلم يملك الرجوع على وجه يضر به، كما لو أذن له في وضع خشبة على حائطه، مثل ما لو أذن له في وضع خشبة على حائطه وبنى على هذه الخشبة، يأتيه بعد 1 أو 2 سنين يقول ارفع خشبتك. قل يا أخي خشبتي فوقها أدوار متعددة، علي ضرر، وأنت أذنت لي في وضع الخشبة، ما وضعت أنا غصب، وإنما استأذنت منك فأذنت لي، فالآن بعد ما بنيت عليها 3 أدوار تقول ارفع خشبتك، ما يمكن. فكذلك هنا ما يجبر على وضع الخشبة، رفع الخشبة. نعم. ولم يذكر أصحابنا عليه أجرة، يقول لا أجرة عليه، وعند بعضهم يلزم بالأجرة المثل. نعم. لأن بقاء غرسه بحكم العارية وهي انتفاع بغير أجرة كالخشب على الحائط. وذكروا في الزرع أن عليه الأجرة لمدة بقاء الزرع من حين الرجوع، من حين الرجوع، أما قبل الرجوع فلا يحتسب له أجرة. نعم. لأنه لا يملك الانتفاع بأرض غيره بعد الرجوع بغير أجرة، وهذا يقتضي وجوب الأجرة على صاحب الغراس بعد الرجوع. وللمعير دخول أرضه كيف شاء، لأن بياضها له لا حق للمستعير فيها، وللمستعير دخولها للسقي والإصلاح وأخذ الثمرة، لأن الإذن في الغراس إذن بما يعود في صلاحه، وأخذ الثمرة وليس له دخولها للتفرج ونحوه. إذا عاد المعير في طلب الأرض وفي الأرض غرس وثمر للمستعير، اتفقوا على ما اتفقوا عليه سابقا، بقي موضوع الدخول والخروج. يقول صاحب الأرض الملك يدخل متى شاء ولأي غرض من الأغراض، لأن أرضه وقد انتهت الإعارة. المستعير ليس له الدخول لهذه الأرض إلا لمصلحة معينة، إذا كان يسقي غرسا له، يحصد، يجني الثمرة، يدخل، لكن يدعو رفقته وأصحابه ويذهبون يجلسون فيها ويتنزهون فيها، لا، لأنها ليست ملكه وقد استعادها المعير، فلا يدخلها للتفرج يعني والاستئناس بها، وإنما يدخلها للحاجة لأنها أرض غيره. نعم. ولا يمنع واحد منهما من بيع ملكه، ولا يمنع واحد منهما من بيع ملكه لمن شاء يكون بمنزلته. يعني إذا باع المعير الأرض أو باع المستعير الغرس أو البناء، فلكل واحد منهما التصرف في ملكه، ما يقال ما تبيعه، وإنما له أن يعرضه ويبيعه على من شاء. نعم. لأنه ولا يمنع واحد منهم من شاء يكون بمنزلته، لأنه ملكه على الخصوص، فملك بيعه كالشقص المشفوع. كالشخص الذي يمكن أن يؤخذ بالشبعة، يعني الشخص للإنسان يتصرف فيه ويبيعه متى شاء. ثم الشريك له حق الشفعة إذا علم بالبيع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.